أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الرابع عشر، أنواع المجاز المرسل، متابعة. توقفنا في الدرس الماضي على العلاقة الرابعة، فقد قدمنا الأولى من العلاقات للمجاز المرسل، قدمنا أنها هي الكلية، أي إطلاق الكل على بعضه. وقدمنا الثانية من العلاقات للمجاز المرسل، أنها هي الآلية، أي إطلاق الآلة على ما يعمل بها. وقدمنا الثالثة ألا وهي السببية، أي أن يطلق السبب ويراد المسبب. والآن نصل إلى العلاقة الرابعة من علاقات المجاز المرسل، وهي اعتبار ما كان. اعتبار ما كان، أي اعتبار ما كان عليه الشيء فيما مضى. وبتعبير آخر يقال في هذه العلاقة تسمية الشيء باسم ما كان عليه سابقا، أي أن تسمي شيئا باسم كان يتسمى به في الزمن الماضي. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى هذه العلاقة بقوله: كدسم ما كان، أي من علاقات المجاز المرسلي إطلاق الاسم الذي كان عليه شيء فيما مضى على ذلك الشيء الآن. أمثلة هذه العلاقة، المثال الأول نحو قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى فيما مضى. فأطلق الله عز وجل اليتمى على البالغين الراشدين لعلاقة كونهم متسمين به فيما مضى إبان صغرهم، لأن اليتيم صغير مات أبوه، فإذا بلغ ورشد بعد ذلك فلا يسمى يتيما إلا من حيث المجاز المرسل علاقته اعتبار ما كان. فالعلاقة في هذا المثال، يعني قوله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، فالعلاقة في هذا المثال إذن هي اعتبار ما كان. والقرينة في هذا المجاز لغوية، بمعنى لا يقال في اللغة للشخص البالغ يتيم، وإنما يقال للصغير الذي مات أبوه ما كان صغيرا. المثال الثاني نحو زارتنا عذراء مع زوجها، أي امرأة ثيب، فأطلقت العذراء على الثيب لعلاقة تسمية الشيء باسم ما كان عليه سابقا. فالعلاقة هي اعتبار ما كان، والقرينة عدم قصد العذراء حقيقة بدليل قوله مع زوجها، في المثال مع زوجها، زارتنا عذراء مع زوجها. المثال الثالث لهذه العلاقة نحو أكلنا القمح أحيانا وآونة شعيرا، وآونة شعيرا، أي خبز القمح وخبز الشعير. فأطلق القمح على خبز دقيقه، وأطلق الشعير على خبز دقيقه، تسمية للشيء باسم ما كان عليه في الماضي مجازا مرسلا. فاستخلص أن العلاقة هي اعتبار ما كان، وأن القرينة والقرينة أن القمح والشعير وسائر الحبوب لا يؤكل عادة، وإنما يؤكل مقليه أو طبيخ طحينه كالخبز مثلا. المثال الرابع لهذه العلاقة مثل لبست كتانا أو صوفا أو قطنا. لبست كتانا أو صوفا أو قطنا. والكتان في الأصل نبات يستخرج من اليافها نسيج يلبسه الناس، والقطن شجرة يكون في غلتها هذا القطن ويستخرج منه نسيج يلبسه الناس أيضا. وهذه الشجرة شجرة القطن رأيتها بأم عيني عندما شاردت بتمانر بديسلجيت، رأيتها بأم عيني ورأيت هذا القطن بالذات في ثمارها. بعدما سألت أحد الأشخاص ما هذه الشجرة، قالوا هذه شجرة القطن، القطن المشهور. فرأيت تلك المادة البيضاء وهي القطن في ثمارها مباشرة، يعلوها في فروعها من كل جانب. إذن قلنا المثال الرابع لبست كتانا أو صوفا أو قطنا، أي نسيجا كان فيما مضى كتانا، ونسيجا كان فيما مضى صوفا، ونسيجا كان فيما مضى قطنا. لبست كتانا أو صوفا أو قطنا، يعني لبست نسيجا كان فيما مضى كتانا، أو لبست نسيجا كان فيما مضى صوفا، أو لبست نسيجا كان فيما مضى قطنا. والعلاقة في هذا المجاز المرسل أيضا هي اعتبار ما كان، والقرينة أن الكتان والصوف والقطن لا يلبس عادة، وإنما يلبس نسيج منه، وإنما يلبس نسيج منه. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 5 ذي القعدة 1440 من الهجرة، الموافق 8 يوليو 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.